ثم يأتي بعد ذلك أناس يفشو فيهم الكذب يشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن. رواه مسلم. المعنى أن بعد هؤلاء القرون الثلاثة الذين ذكرهم رسول الله وهم أهل الثلاثمائة يكثر الكذب في الأمة المحمدية ويكثر فيهم الاهتمام بالأكل حتى يظهر فيهم السمن، ثم السمن إن كان من كثرة الأكل مذموم، أما إن كان من عارض جسماني فليس بمذموم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.